بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. فشروط الصلاة ما يتوقف عليه صحتها، ما يتوقف عليه صحتها وليست منها، هي هذه الشروط هي من خارج الصلاة، وهذا هو الفرق بينها وبين الأركان. سيأتي معنى الأركان، والأركان أيضا تتوقف صحة الصلاة عليها. فنقول: الشروط ما يتوقف عليها صحة الصلاة إن لم يكن عذر. سيأتي معنا أنه قد يفقد الإنسان شرطا من هذه الشروط وهو معذور فتصح الصلاة. قال: وهي 9 علمت بالاستقرار، 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز. وسبق أن هذه الشروط الثلاثة شروط في جميع العبادات إلا التمييز في الحج. قال: فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، الحديث رواه أبو داود والترمذي. إذن قوله ولا من طفل أي غير مميز، والمميز من أتم 7 سنين، من أتم 7 سنين فهذا الذي يؤمر بالصلاة. وأما قبل التمييز فلا تصح منه، هكذا يقول الفقهاء، لأنه لا يعقل النية. وهذا إذا حد بالسنين، ومن أهل العلم من يقول إن التمييز لا يحد بالسنين بل بحسب إدراك الصبي، قد يكون له 5 سنوات أو 6 سنوات أو في بداية 7 ويميز، يدرك النية، التمييز بين الفريضة والفريضة الأخرى، فريضة والنافلة. الإسلام والعقل والتمييز، هذه 3. قال: وكذا الطهارة مع القدرة. الشرط الرابع الطهارة، أي طهارة الثوب والبدن والبقعة، يعني المكان، طهارة الثوب والبدن والمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. الخامس دخول الوقت. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة المؤقتة، إذن هو شرط ليس لكل صلاة بل للصلاة التي لها وقت. أما النافلة المطلقة مثلا التي لا وقت لها فلا يشترط فيها هذا الشرط، إذن هو شرط للصلاة ذات الوقت، كالفرائض، كالوتر، فإن وقته ما بعد العشاء إلى الفجر. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية. قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء. هذا الأثر عن العباس خرجه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في المصنف، إسناده ضعيف. إذا فاء الفيء، الدلوك هنا في الآية اختلف في تفسيره كما يقول القرطبي رحمه الله في التفسير، فيه قولان. الأول أن الدلوك هو الزوال، زوال الشمس الذي هو مبدأ دخول وقت الظهر. الدلوك هو الزوال، وهذا قول عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وطائفة من التابعين. والقول الثاني أن الدلوك هو الغروب، هو الغروب، وهذا قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب. ولما حصل الخلاف؟ الخلاف لأجل معنى الدلوك. قال ابن عطية رحمه الله: الدلوك هو الميل، الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال، لأن الشمس تزول عن وسط السماء تميل. أول الدلوك هو الزوال وآخره غروب الشمس. وإذا كانت الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إذن سيكون الدلوك لو قلنا هو الزوال فيشمل صلاة الظهر وصلاة العصر، وقد يدخل فيه المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء ويدخل في قوله غسق الليل ثم الفجر منصوص عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فيكون في هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس. الدلوك يشمل الظهر والعصر، وقيل المغرب يدخل معه أو يتأخر إلى قوله غسق الليل. قال: وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. وهذا عند ابن حزم في المحلى، إسناده منقطع. قال: وهو حديث جبريل، أي هذا الوقت المطلوب مبين في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال: ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. جبريل عليه السلام بعد المعراج نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، صلى في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني الصلوات في آخر وقتها، ثم قال: ما بين هذين وقت. إلا المغرب فإنه صلاها في اليومين في وقت واحد في أول وقتها. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. بدأ بوقت الظهر، فهي الصلاة الأولى عند الحنابلة، والظهر كما يقول في المبدع اشتقاقها من الظهور، لأنها تفعل ظاهرة من وسط النهار، وتسمى أيضا بالهجير لفعلها في وقت الهاجرة وقت الحر. وقالوا الحكمة من البدء بصلاة الظهر إذانا بظهور الإسلام، والحكمة بالانتهاء بالفجر أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا. بدأوا بالظهر، وهكذا جاء في حديث جبريل أنه بدأ فصلى الظهر. قال: وقت الظهر من الزوال. الزوال يعني الميل، الميل عن كبد السماء، الميل إلى جهة المغرب. الشمس تخرج، أي زوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء أو زوالها إلى جهة الغرب. فالشمس تخرج في الصباح طالعة من المشرق حتى تتوسط السماء وتكون عمودية، ف فإذا زالت أي تحركت إلى جهة الغرب فهنا يبدأ وقت الظهر. كيف يعرف أنها زالت؟ يقولون يعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره. اكتب الضابط هذا، يعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره. مثال، لو عندنا شخص عصا مثلا أو رمح، عندنا عصا طولها متر، فسنلاحظ أن ظلها قبل الظهر يتناقص حتى ينعدم تماما أو يبقى شيء قليل، سنقول ينعدم مثلا حتى ينعدم، إذا تناهى قصره ثم يبدأ يطول الظل. إذا بدأ يطول الظل معناه حصل الزوال. أو ظل يتقاصر ويتناقص حتى وصل مثلا إلى 20 سنتيمتر، شبر 20 سنتيمتر، ثم بدأ يزيد 21 22، ما دام بدأ يزيد معناه حصل الزوال، طول الظل بعد تناهي قصره، أو حدوث الظل بعد عدمه، أو حدوث الظل بعد عدمه، كما ذكر الخلوتي في حاشيته على شرح على المنتهى، أو حدوث الظل بعد عدمه، لم يكن هناك ظل عند وقت الظهيرة ثم بدأ الظل، نقول هنا زالت الشمس. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فلنفرض أنه عند الزوال لم يكن هناك ظل، كان عدما وبدأ الظل، قلنا هذا بداية وقت الظهر، عرفنا دخول وقت الظهر. فنريد في هذا المثال أن نحسب نهاية وقت الظهر الذي هو نفسه بداية وقت العصر. افترضنا أنه عند الزوال كان الظل منعدما قبل الزوال بلحظة، فنقول وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل الشيء مثله، أو في الحديث إذا صار ظل الشيء كطوله. فمثلا هذه العصا التي طولها متر، إذا استمر الظل يطول حتى بلغ مترا، فهنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. هنا يقول سوى ظل الزوال، سوى أي غير ظل الزوال، إن كان ثم ظل عند الزوال فلا تحسبه في هذه المعادلة. مثاله، قلنا أن الزوال يعرف بتناهي قصر بطول الظل بعد تناهي قصره، فتناهى قصر الظل حتى بلغ 20 سنتيمترا ثم بدأ يزيد. لحظة الزوال هنا كان هذا الظل كم يساوي؟ 20 سنتيمتر، هذا يسمى ظل الزوال، الظل الذي زالت عليه الشمس. فهذا القدر 20 لا تحسبه بعد ذلك، تحذفه. يعني مثلا الآن عندنا العصا طولها متر وظل الزوال كان 20 سنتيمترا، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان طول الظل 120 أو مترا وعشرين سنتيمترا، لأن هذه 20 كانت موجودة فلا تدخل في حسابنا، نحن يهمنا أن يصير ظل الشيء كطوله. فإن كان قد سبقه ظل فهذه المسافة سنأخذها معنا إلى وقت العصر. إذا كان ظل الزوال 20 سنتيمترا وطول الشاخص مترا، فإن وقت الظهر يخرج إذا بلغ طول الظل مترا وعشرين سنتيمترا. هذا نهاية وقت الظهر، أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، أي غير ظل الزوال، إن كان ثم ظل. في بعض البلدان تزول الشمس وليس للأشياء ظل، وفي بعضها يكون ويختلف طوله بحسب الفصول. بعضهم يقولون يصير قدم أو قدم ونصف الظل الذي زالت عليه الشمس. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. أفادنا هنا أن العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، بينما الظهر ليس لها إلا وقت واحد من الزوال إلى صيرورة الظل كطوله. العصر لها وقتان، وقت اختياري وهو من مصير ظل الشيء كطوله الذي هو نهاية وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أيضا سوى ظل الزوال. في المثال السابق الذي ذكرناه نقول الوقت الاختياري للعصر سيخرج عندما يكون طول الظل 2 متر و20 سنتيمترا، مترين لأن ظل الشيء مثليه، وإضافة إلى ظل الزوال الذي قدرناه في المثال بأنه 20 سنتيمترا. هذا المذهب أن الوقت المختار للعصر يبقى فقط إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وليس إلى الإصفرار. الإصفرار بعد هذا، بعد هذا بزمن ربما 10 دقائق بربع ساعة، إصفرار الشمس. وعنه يعني أحمد رواية رحمه الله أن وقت اختيار العصر يمتد إلى إصفرار الشمس. هذه الرواية اختارها النجد ابن تيمية وجماعة من الحنابل إلى إصفرار الشمس. وفيها حديث صريح في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند مسلم، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن إصفرار بعد مصير ظل كل شيء مثليه، بعده بقليل. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. وقت الضرورة هذا لأصحاب الأعذار، نام فقام، فلو صلى في هذا الوقت تعتبر أداء. لكن لو أخر الإنسان الصلاة بلا عذر إلى وقت الضرورة كان آثما، كانت أداء وكان آثما. في وقت الضرورة حائض طهرت، نائم استيقظ، معذور بصفة عامة، هي للجميع أداء، لكن يأثم أو لا يأثم كما سيأتي معنا. وقت الاضطرار، إذن وقت الاضطرار على المذهب من صيرورة الظل كطوليه أو مثليه إلى غروب الشمس. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. بداية وقت المغرب من الغروب، والغروب هو سقوط قرص الشمس. يعني إذا كنت في مكان مستو وتنظر إلى الشمس فإذا سقطت حتى غابت فلا تراها، سقط قرص الشمس، سقوط قرص الشمس. إنما عندما تسقط الشمس سترى أثر أشعتها، أثر أشعتها. أما القرص نفسه إذا سقط تماما وأنت تنظر إلى سطح مستو أو إلى بحر فهذا معناه غروب الشمس، علامة ظاهرة واضحة. يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، الحمرة التي في السماء. والشفق الأحمر يخرج ما قبل ذلك، لأنه قبل ذلك يسبقه بياض وصفرة. يقولون إن الشمس إذا سقطت، إذا غربت، يكون هناك الأشعة ثم حمرة ثم يحصل بياض واصفرار حتى يأتي حمرة ظاهرة هي الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. إذن أيضا العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول هذا وقت العشاء، إلى ثلث الليل الأول. واستحب الحنابلة تأخيرها إلى آخر ثلث الليل الأول، إذن استحبوا إلى آخر الثلث، المقصود وقت العشاء إلى ثلث الليل أي إلى انتهاء ثلث الليل الأول، ويستحب تأخير العشاء إلى آخر هذا الوقت كما دلت على ذلك السنة. وثلث الليل ونصف الليل يحسب بحساب الوقت ما بين المغرب وما بين الفجر الصادق، وقت الفجر يحسب ما بين المغرب وإلى الفجر، ثم يقسم على ثلاثة فيعرف ثلث الليل، أو يقسم على اثنين فيعرف نصف الليل، من المغرب إلى وقت الفجر الصادق. إذن هذا المذهب أنه إلى ثلث الليل، وسيأتي دليله حديث جبريل في اليوم الثاني أنه صلى به العشاء في ثلث الليل. وعنه أي هناك رواية عن الإمام أحمد أن وقتها المختار إلى نصف الليل، أن وقتها المختار إلى نصف الليل، وهذه اختارها جماعة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة والمجد. قال في الفروع: وهو أظهر، هذا القول أظهر أن وقت العشاء المختار يمتد إلى نصف الليل. قال: هو أظهر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وهذا حديث في الصحيحين. وأيضا لما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل، وفي رواية إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم. إذن هذه الرواية الثانية في المذهب اختارها جماعة، ودليلها ظاهر جدا أن وقت العشاء يمتد، وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ما بعد الثلث الأول، ثلث الليل الأول إلى الفجر هذا وقت ضرورة، أو ما بعد النصف إلى الفجر وقت ضرورة، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر كما سبق في الكلام على وقت العصر. قال: ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. يليه وقت الفجر أي المقصود الفجر الصادق، مقصود الفجر الثاني أو الفجر الصادق البياض المعترض في الأفق، ويقولون من علامته أنه لا يعقبه ظلمة بل يعقبه انتشار، وأيضا ليس بينه وبين السماء ظلمة، ليس بينه وبين السماء ظلمة، إنما هو نور وإلى فوق ولا يعقب، بخلاف الفجر الكاذب فإن بينه يعني يأتي كلمعان أو كضوء، لكن بينه وبين السماء ظلمة ويعقبه ظلمة، وهو مستطيل وليس معترضا كما جاء في الحديث كذنب السرحان الذئب، فهو بياض طولي وليس معترضا، وبينه وبين السماء إلى فوق ظلمة ويعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الصادق ثلاث علامات: بياض معترض، بينه وبين السماء نور، ويستمر النور ولا يعقبه ظلمة. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وشروق الشمس طلوعها، هذه علامة سهلة وظاهرة. إذا ظهر قرص الشمس، إذا بداية ظهور قرص الشمس، هذا يعني انتهاء وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح. يقال صلاة الفجر وصلاة الصبح كلاهما صحيح. قال المؤلف رحمه الله: لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. هذا اليوم الأول، لاحظوا الصلوات كلها في بداية أوقاتها. صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، أي سقطت الشمس، سقط قرص الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، أي الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من بعد الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وبهذا أخذ الحنابلة أن الوقت المختار هو هذا وليس الاصفرار. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، وقتا واحدا لم يزل عنه، أي كما في اليوم الأول، في أول الوقت عندما وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له: قم فصله، فصلى الفجر، يعني في وقت الفجر، لم يؤخره إلى قرب طلوع الشمس بل إلى أن أسفر جدا، يعني والإسفار هو بياض، ظهور بياض النهار قبل شروق الشمس. ثم قال: ما بين هذين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، هكذا نقله عنه الترمذي في العلل. أصح شيء في المواقيت حديث جابر في صلاة جبريل بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال في آخره: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. إذن هذا الحديث أفاد بيان الوقت نهاية وقت المغرب، وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين، رواه أحمد ومسلم أبو داود والنسائي. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المواقيت، مواقيت الصلوات الخمسة، وضبطها سهل، ضبطها سهل ويسير والحمد لله. قال: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، أي لو كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قبل نهاية الوقت، أو نهاية الوقت الاختياري، أو نهاية الوقت الاضطراري، فيكون قد أدرك وكانت الصلاة أداء، لكن إذا أوقعها في الوقت الاضطراري بلا عذر كان آثما. فلو أن إنسانا مثلا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر قبل دخول وقت المغرب بدقيقة، فنقول هذه الصلاة أداء، ولكنه إن كان قد أخر بلا عذر فهو آثم، أما إن كان معذورا كمن كان نائما، ولما نقول كان نائما متى يكون النائم معذورا؟ إذا كان قد نام قبل دخول الوقت، نام قبل دخول وقت العصر فامتد نومه إلى قبل المغرب فهذا معذور، بخلاف من نام بعد دخول الوقت. وأيضا في النوم تفصيل آخر بين من اتخذ الأسباب ومن لم يتخذ الأسباب. يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لحديث عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى، المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. يعني من أين أخذ الفقهاء أنها تدرك بتكبيرة الإحرام؟ أخذوا من هذا الحديث أنه عبر بسجدة، والسجدة جزء من الصلاة، فعليه تدرك بأي جزء من الصلاة، وأقل جزء من الصلاة هو تكبيرة الإحرام. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، ركعة كاملة، فلو كبر الإحرام قبل خروج الوقت ولم يأتي بركعة فصلاته ليست أداء، على هذه الرواية. قال دليلها: قال لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهذا صريح في أنها ركعة، والسجدة لا تنافي ذلك، فالسجدة يراد بها الركعة أيضا. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت، أي هذا الكلام إذا كان للصلاة وقتان كالعصر والعشاء فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار أو وقت الجواز، لأن أحاديث المواقيت ما فائدتها لما يقول وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، معناه أن ما بعد ذلك لا يجوز التأخير إليه، أو وقت العشاء إلى نصف الليل معناه أنه لا يجوز التأخير بعد نصف الليل. إذن يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز أو الوقت الاختيار، أي لغير عذر. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يجوز تأخير فعلها في الوقت إذا كان الصلاة لها وقت واحد كالظهر، أو في وقت الاختيار إذا كان للصلاة وقتان كالعصر والعشاء، في هذا الوقت وقت الظهر أو في الوقت الاختياري ليس ملزما، لا يلزم الإنسان أن يصلي في أول الوقت، إنما يجوز أن يؤخرها إلى نهاية الوقت، كما يقول الأصوليون هذا وقت موسع. يجوز تأخير فعلها في الوقت بشرط مع العزم عليه، العزم على الصلاة، فللإنسان في وقت الظهر أن يصليها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، بشرط إذا أخر هو عازم على فعل الصلاة، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. هنا عندنا استثناء: ما لم يظن مانعا في الوقت، إذا ظن أن هناك مانع سيمنعه من التأخير من الفعل في الوقت المؤخر حرم التأخير. ما لم يظن مانعا في الوقت كموت وقتل وحيض فيتعين فعلها أول الوقت، كما قال البهوتي رحمه الله. ما لم يظن مانعا كموت يعني رجل الآن يشعر بمبادئ الموت ودخل الوقت ليس له أن يؤخر، أو قتل يعرف أنه محكوم عليه بالقتل وسينفذ الساعة مثلا 2:30 ظهرا مثلا، ليس له أن يؤخر قبل هذا الوقت، أو حيض تعلم من عادتها أو من أمارات أن الحيض سيأتيها بعد ساعة فليس لها التأخير. إذن هو واجب موسع إلا إذا ظن مانعا سيمنعه من فعلها في الوقت المؤخر. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل. وهذا يستثنى منه الظهر في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، حديث الصحيحين. كذلك يستثنى منه صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها، إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. إذن المؤلف يقول: الصلاة في أول الوقت أفضل، وهذا فيه نصوص كثيرة. الصلاة على مواقيتها أي الأعمال أفضل، الصلاة على وقتها، وقالوا فيه المبادرة بسرعة الامتثال، وفيه الاحتياط والخروج من العهدة وأداء المهمة والواجب. يستثنى الظهر في شدة الحر، ويستثنى العشاء إذا لم يشق على الناس فإن الأفضل تأخيرها. قال: وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. يعني الإنسان إذا أذن المغرب مثلا فبدأ يتوضأ بالتأهب أي بالوضوء ونحوه، إذا بدأ يتوضأ هل يعتبر مفرطا في فضيلة أول الوقت؟ لا، أنه لا يعتبر بذلك معرضا عن أول الوقت، لأن هذا شيء مما تحتاجه الصلاة. إذن تحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، فلا يعد هذا التأهب لا يعد هذا التأهب تأخيرا عن إدراك الفضل. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليه، أي عند اشتداد الحر نصف النهار، وقلنا أن هذا جاء معه ما يفيد أنه إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخيرها. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. وبهذا اللفظ ضعيف، لكن هو عند البخاري بلفظ: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عندنا الفجر والعصر والمغرب يستحب التبكير بهن. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه، يعني لو صلى ثم أتى بالسهام فرمى بالنبال، رمى السهام، فإنه يبصر مواقعها، مواقع نزولها، وهذا يكون في أول الوقت ما زال ضوء النهار. إذن فيه دليل على استحباب التعجيل بالمغرب. وكان يصلي الصبح بغلس، والغلس كما يقول ابن الأثير ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بنور الصبح، ظلمة آخر الليل. قال ابن الأثير: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بنور الصبح. وهذا المراد به أنه كان يصليها في أول الوقت، في أول الوقت. قال ابن عبد البر رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل، وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. انتهى. أي ليس المقصود تأخير الصلاة بل حصول يقين بدخول الفجر الصادق. وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله رواه الترمذي والدارقطني وهو حديث موضوع. وكذا الذي بعده وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه وفيه ووسط الوقت رحمة الله. هذا حديث موضوع. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. يجب قضاء الصلاة الفائتة يعني إنسان فاتته صلوات فيجب أن يقضيها، هذا أولا لابد من قضائها، ثم لابد أن يقضيها مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. وهذا الحديث حديث ضعيف. قال وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المؤلف فورا. إذن يجب قضاء الصلوات الفائتة فورا ومرتبة. ما معنى فورا؟ إنه لا يجوز التأخير. إنسان الآن نام عن صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، لا يقول مثلا إن وقت العصر ممتد إلى مصير ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار، بل يجب فورا أن يأتي بصلاة الظهر إلا إذا كان هناك عذر. ما هو العذر؟ إذا كان هناك ضرر في بدنه أو في ماله، هذه الأعذار يذكرونها في من كان عليه فوائد كثيرة. يعني رجل مثلا ترك صلاة شهر، فإن الواجب عليه أن يقوم في لحظة إدراكه أو ذهاب عذره، مرضه مثلا أو غيبوبته عفوا أو توبته، فيأتي بالترتيب يصلي صلاة اليوم الأول ثم صلاة اليوم الثاني في نفس المجلس الذي فيه هذا. قالوا ما لم يتضرر في بدنه أو في ماله أو في معيشته، يعني عنده شغل لابد أن يقوم به يأكل منه، فهنا سيعذر أن يصلي مثلا صلاة أسبوع في هذه الساعة ثم يأتي عمله ثم يأتي يصلي أسبوعا آخر أو بقية الأيام، أو لانتظار رفقته أو جماعة لأداء الصلاة الفائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح، فانتظر حتى أقيمت الصلاة اجتمع أصحابه رضي الله عنهم وصلى بهم. وإلا فالأصل أن الصلاة الفائتة تقضى على الفور ويأثم الإنسان بتأخيرها، يأثم بتأخيرها، وتقضى مرتبة إلا إذا نسي الترتيب كما سيأتي. وعلى المذهب لو ترك الترتيب مع تذكره وعلمه، لو ترك الترتيب بين هذه الفوائت لم تصح صلاته، فعندهم الترتيب شرط كترتيب الركوع والسجود، كما أن الركوع قبل السجود فكذلك الصلوات الفائتة تقضى مرتبة ويرتبها بالنية، هذا عن اليوم الأول وهذا عن اليوم الثاني وهكذا. قال ولا يصح النفل المطلق. إذن النفل المطلق غير النفل المقيد. النفل المقيد كالرواتب وكالوتر، لكن النفل المطلق صلاة التطوع العامة، يريد يصلي لله، لا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء. يعني رجل الآن عليه صلاة أسبوع مثلا، صلاة أسبوع، فيقول أصلي لله قبل أن يقضي ما عليه، نقول لا، نفل المطلق لا يجوز، ليس لا يجوز بل لا يصح، لا يصح النفل المطلق، بخلاف النفل المقيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر صلى السنة قبلها، هذه السنة الراتبة قالوا تتبع الفريضة ولها شبه بها، فيصح أن يأتي بالسنة الراتبة قبل قضاء الفائتة، وأما النفل المطلق فلا يصح. قالوا أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. أفادنا المؤلف مسألة أخرى في باب الصيام، أن من عليه القضاء لا يصح أن يتنفل بالصوم، وهذا المذهب خلافا لما عليه الجمهور. يعني امرأة حائض، امرأة تركت شيئا من رمضان لحيضها مثلا، فعليها أيام من رمضان، فلا يصح منها أن تصوم نفلا قبل أن تقضي ما عليها، على مذهب الإمام أحمد. قال ولا يصلي سنتها، في بعض النسخ سننها، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يعني لو كانت عليه صلوات فإنه يأتي بها بدون السنن، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم عن أبي قتادة. قال ويسقط الترتيب بالنسيان، بالنسيان، إما أن ينسى، أن ينسى الترتيب بين حاضرة وفائتة، وهذا يحصل كثيرا، عليه صلاة فائتة فينساها فيصلي الحاضرة ثم يتذكر أن عليه فائتة، فنقول تأتي بالفائتة ولا يلزمك إعادة الحاضرة، لأنه سقط الترتيب، يسقط الترتيب بالنسيان، كما لو نسي الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وكما لو نسي الترتيب بين الفوائت. وهذا يمكن يحصل، ممكن يقال أن إنسانا يعلم أن عليه صلاة مغرب من يوم، وصلاة ظهر من يوم، وصلاة عصر من يوم، ولا يدري الأيام هذه من الأول ومن الأخير، فهنا يسقط الترتيب، يقال له سقط الترتيب، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المغرب، في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان إلى آخره، أي إلى آخر الحديث. يسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة. الآن رجل نسي، رجل فاتته صلاة الظهر، ومتى تذكرها أو متى استيقظ في وقت العصر قبل خروج الوقت الاختياري للعصر بدقائق، هذه الدقائق لا تتسع إلا لصلاة العصر، فنقول صل الحاضرة أولا محافظة عليها، ثم صل الظهر ولا شيء عليك، لا تعد العصر. إذن سقط الترتيب لضيق الوقت ولو للاختياري، حتى لو كان عندنا تقسيم الوقت اختياري واضطراري. أو مثال آخر، نقول رجل فاتته صلاة الصبح ثم تذكرها في وقت الظهر قبل خروج وقت الظهر بدقائق، هو لم يصلي الظهر، إن صلى الصبح أولا دخلت الظهر في وقت العصر، فيقال نحافظ على الصلاة الحاضرة، فيصلي الظهر أولا ثم يأتي بصلاة الصبح. قال فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله في الكافي. لو أن إنسان عكس في هذا المثال وقال أصلي الصبح أولا وأوقع الظهر بعد وقت العصر صحت الصلاة، ولكن يأثم، صحت الصلاة مع الإثم. ولم يذكر المؤلف مسألة لو خشي فوات الجماعة هل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة؟ الجماعة الآن قائمة، بدأوا في صلاة العصر وجاء الإنسان فوجدهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، تذكر أنه لم يصلي الظهر، وعلى كل هو في هذه الحالة، هو في هذه الحالة إما أن يصلي العصر مع الناس ثم يقضي الظهر، وهنا يكون معذورا وفاته الترتيب، وإما أن يدخل بنية الظهر، أن يدخل بنية الظهر خلف من يصلي العصر عند من يجيز ذلك من الفقهاء، يصلي الظهر مع يصلي مع الجماعة بنية الظهر، فإذا انتهى من الصلاة أتى بالعصر. قال وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، قضاها فقط وليس عليها أن يقضي ما بعدها، وليس عليها أن يقضي أو أن يعيد ما بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم أي النخعي من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، ليس عليه إلا قضاء الصلاة الفائتة ولا شيء عليه فيما بعدها، لأنها صلوات صحيحة أديت في وقتها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.